جمعنا بالمصطفى الهادي الأمين، وارحم إلهي ضعفنا والطف بنا والمسلمين. يا ربنا ارحم بالمصطفى الهادي الأمين، وارحم إلهي ضعفنا والطف بنا والمسلمين. قال الفتى الحبشي لا الغنى ورادنا زايرين، نبغى كرامة كاملة تصلح بها دنيا ودين. يا ربنا جمعنا بالمصطفى الهادي وارحم ضعفنا والطف أهلنا الكرام العارفين الشاكرين، والراث طه المصطفى حمى الأسرار يقين. يا ربنا عنا بالمصطفى شيخنا المشهورة، أولادك ببابك واقفين يا بن علي، ذا حلها عطوة قاع للقاصدين. بالمصطفى الهادي الأمين، ورحم إلهي ضعفنا والطف بنا والمسلمين. الحمد لله الكرامة قد بدت يا حاضرين، جيش السلف مقبل خذوا نحو إلى ذات اليمين. يا ربنا ارحم جمعنا بالمصطفى من المولى وسر النفخ يحيي الميتين. يا داير الكاسة تدور كاسك علينا أجمعين. يا ربنا ارحم جمعنا بالمصطفى بدعي، وأنتم أمنوا يا حاضرين. يا قاسمين الخير وفوا قسمنا يا قاسمين. يا ربنا نبغاك شفاعك كاملة للمسلمين مريضنا يشفى ونا قصنا يقع في الكاملين يا ربنا ارحم جمعنا بالمصطفى الهالي الامين وارحم الهي ضعفنا وارفض بنا والمسلمين مريضنا يشفى ونا قصنا يقع في الكاملين مقطوعنا يوصل وجاهلنا يقع في العالمين يا ربنا لنا نيات وانتو للمطالب فاهمين نظرة بعين الود منكم تصلح الفعل المشين يا ربنا ارحم جمعنا بالمصطفى صحب الرجال اللي بقبرك حافين علوي وإخوانه ومن في ذلك الصف الثخين يا ربنا ارحم جمعنا بالمصطفى الهادي الأمين أهل الأمانة والهدى نواب خير المرسلين عين العناية قابلتهم بالمداد في كل حين يا ربنا تصي وصف الحبايب يا عرب للواصفين يا نازلين الحي فازتم باللقاء يا نازلين